توصي انا بكره مسافر وبالليل اسافر قبل باكر ولكن قبل مرحل ودي تعرف ترى موتي ولا موت المشاعر انا رتبت جرحي مع ثيابي واخذ احزاني والامي تذاكر يروح حلمر ما راحت همومي صحيح اللي يقول الهام كافر توصي شي انا بكره مسافر.